الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: رجل قال لزوجته افعلي كما فعلته أمي من أعمال البيت، فهل هذا الكلام يعتبر طلاقا؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، هذه الكلمة يا أختي الكريمة لا تعتبر لا ظهارا ولا طلاقا، فانتبهي لهذا، إياك والوساوس والخطرات وكثرة الشكوك في مثل هذه الألفاظ التي لا يترتب عليها شيء من الأحكام، لا طلاقا ولا ظهارا. فقول زوجك لك افعلي في البيت ما تفعله أمي أو كما تفعله أمي لا يعتبر طلاقا ولا يعتبر ظهارا ولا يترتب عليه أي شيء من الأحكام، فاتركي بارك الله فيك هذه الشكوك والخيالات والوساوس والخطرات التي تنكد عليك حياتك مع زوجك، والله أعلم.